اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلنا بكلام ابن رجب إلى قوله: فالعلم النافع هو من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور على الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والوقائع والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تلميذ صحيح من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واستار. يقول ابن رجب: ومن وقف على هذا أخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، حينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود: وغيره كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. يعني إذا ولدت الخشية فهذه ثمرة العلم، فقد أفاد العلم فائدة. وإذا حصل الغرور وفوت الحذر وترك التقيد بالشرع، كل ذلك معنى الاغترار، إذا حصل فإن ذلك هو كل الجهل، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. قال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. يقول ابن رجب: وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته. يعني فائدة العلم أن يدلنا على الله تعالى، إذا دلنا على الله تعالى بأسمائه وصفاته استلزم ذلك الخشية والمهابة، ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فوجب فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. يعني أن مهمة العلم الدلالة على الله تعالى وسوق النفس إليه، لو فات شيء من ذلك انتقص العلم بحسب ذلك. وإذا يعني كل رجل إذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع قلبه وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع قلبه لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا. يعني أن معلم السير إلى الله تعالى

وطلب مباهات العلماء ومراد السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وفي الهامش أشار إلى تضعيف يقول فيه ابن جريج وأبو الزبير وهما مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. فأغناك الله عنه. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوة الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية. القرامطة والباطنية دول الشيعة المارقة. وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال انه عالم فهو جاهل، ومن قال انه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنه فهو في النار، والعياذ بالله تعالى. من الكلام في الهامش يقول: لا ريب ان هذا من الغيبيات التي علمها عند الله، وهذا القول ان صح من قائله مردود عليه، وكل يخاض من قوله ورد عليه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الامر منه. من علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد اليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا ان كان دونهم في اعين الناس، والاصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، يعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرجاء كما نبه عليه التابعون: أفمن بعدهم من العلماء. أظهر منهم قبول المدح واستدلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، وهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسان. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. لا يرون لأنفسهم لا حالا ولا مقاما، بل يرون أنفسهم أقل عبيد الله عز وجل، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح لشهودهم عيوبهم ومعرفتهم ذنوبهم. فيزكيه الناس وهو يعرف عيبه وذنبه فلا يفيد ذلك شيء. قال الحسن: إنما الفقير الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة رب. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. يقول ابن رجب: هذا الكلام الأخير قد روي معناه ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كما كلما ازدادوا لله تواضعا وخشية وانتصارا وذلا. كلما ازدادوا علما ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه. فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. وعلامة العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح، فلا يحب لا أن يكون رئيسا ولا يحب لا شهرة ولا مدح. فالتباعد من ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث انه يخشى ان يكون مكرما واستبرازا كما كان الامام احمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد سيرته. من علامات العلم النافع ان صاحبه لا يدعي العلم ولا يقر به على احد، ولا ينسب غيره والجهل الا من خالف السنه واهلها، فانه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعته على احد. وما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس واظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم الى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من اقبح الخصال والدائم. وربما نسب من كان قبلهم من العلماء الى الجهل والغفله والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها واحسان ظنه بها واساءه ظنه بمن سلم. واهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بانفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وانفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول اليها او مقاربتها. وما احسن قول ابي حنيفه وقد سئل عن علقمه والاسود ايهما افضل، فقال والله ما نحن باهل ان نذكرهم فكيف نفضل بينهم. علقمه والاسود من اصحاب ابن مسعود تابعيا. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله بفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا خشية لله، ولو أراد كلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكى، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له سبحانه وتعالى بالقليل، ولا يجلون عليه بالاعمال. ما يبقاش له دلاله على ربنا ان هو ايه بيصلي او بيصوم. هم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه ابو نعيم وغيره. وأخرج الإمام أحمد الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. حسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. فالفصاحة والانطلاق ليست من علامات السلام، والحذر والاحتراز في الكلام إذا انضم إليه الحياء كان ذلك من شعب الإيمان. وخرج ابن حبان في صحيحه عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيان من الله والعي من الشيطان. وليس البيان من كثرة الكلام، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام، ولكن من سفها الحق. العي يقول سكون اللسان حرزا من وقوع في البهتان. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة، وهو أعظم من ذلك: الرحم والحياء وعي اللسان. قال عمرو بن عبد الله: ثلاثة من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي، وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وما يزدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا من الدنيا. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: كان الرجل لا يجلس للقوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم. ومن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، إنما كان ورعا وخشية لله وسؤالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلامه في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما يتكلم فيه. ومن سلك سبيله فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيله ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا هو أحمق. قيل له: فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. وإن ادعى نفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. في الجملة: وفي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان بنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل بقوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، يماري به السفهاء، أو يصلح به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. لكن الحديث الظاهر عليه الضعف، إسناده ضعيف بضعف إسحاق بن يحيى. قال وهيب بن ورد: رب عالم يكون له الناس عالم وهو معبود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك، ثم يرى به المسحب على وجهه حتى ارتاح منه، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلم. ولهذا قال بعض السلف: لما أريد عن القضاء فأباه، إنما تعلمت العلم يحشر به مع الأنبياء إلا تعلم. يعني حيرضى أن يتخلد منصب القضاء يكون من أعوان الحكام، فإن هذا مصير. فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء، والقضاة يحشرون مع المؤمنين، ولابد المؤمن من صبر قليل حتى يصل إلى راحة طويلة. فإن جزع ويصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام، إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخل عنها فإن العيش قدام. ونسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، امين. ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انا نعوذ بك من هؤلاء الاربعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن اله وصحبه اجمعين. فصل: يتدبر ما ذم به الله على الكتاب من قسوه القلوب بعد اتيانهم الكتاب، ومشاهدتهم الايات في احياء القتيل المضروب بعض البقره، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك. فقيل لنا: الم يعن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع اخر سبب قسوه قلوبهم، فقال سبحانه: وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. فاخبر ان قسوه قلوبهم كان عقوبه لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لامره وارتكابهم لنهيه بعد ان اخذت عليهم مواثيق الله وعهوده الا تفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. وذكر ان قسوه قلوبهم اوجبت لهم خصلتين مذمومتين: احداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانيه نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم واهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمه والموعظه الحسنه، فنسوا ذلك وتركوا العمل به واهملوا. وهذان الامران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهما لاهل الكتاب. احدهما تحريف الكلم، فان من تفقه لغير العمل يقسو قلبه، فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف الفاظ الكتاب والسنه عن مواضعها، والتلطف في ذلك بانواع الحيل اللطيفه من حملها على مجازات اللغة المستوعبة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، ويسمونه جاهلا أو حشويا. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة المتكلمين. الثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، ولا تتعظ قلوبهم، بل يظنون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه، يسمونه خاصا. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، ومن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس